ثلاثة في إنتاه أيضا الطرق لأن نجسة أنا ما رجعت ولا نجسة. قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل مراد كذاك في إنتاه أيضا الطرق والطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. وهذا من سبب إنسان مالك يقوله وفي فعيل وصف فاعل وإنما قال وصف فاعل اقتضى من فعيل وصف مفعول كجريم وقتيل فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد ثلاثة في منتهى منتهى فعيل إيش؟ فعيلة كريم وكريم